الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد فإذا وصل بنا البحث إلى هنا عليكم السلام أن النور هو ما كان ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره وهذا النور المعنوي أشعته وهي الأنوار القاهرة والأنوار التفكدية أي العقول والنفوس ذات علم وقدرة وإرادة فإذا كان الشعاع والفيضون قادرا عالما شاعرا فبالأولى أن يكون الحق سبحانه وتعالى وهو صاحب الإشراق عالما قادرا مريدا قال بخلاف النور العربي وهو النور الحسي كنور هذه هذا الضياء وأمثال هذه الأمور إلا أن شعاع النور المعنوي وهو الحق سبحانه وتعالى الأنوار القاهرة والاستقبدية وهي أي الأنوار القاهرة والاستقبدية عالمة وآلية والحال أن الأنوار القاهرة وهي العقول والأنوار الاستقبدية وهي النفوس مطلقا سواء كانت نفسا بشرية أو نفس الأخلاق حية عالمة ناطقة إلى أن يبلغ الشعاع المعنوي وهو الشعاع والإشراق الإلهي والفيض الإلهي في النزول إلى الأنوار العرضية. ما هي الأنوار العرضية أبو فوزي؟ عالم الطبيعة، لأن عالم الطبيعة في عرض واحد والعوالم المتقدمة عالم العقولي متقدم على عالم المثال وعالم المثالي على عالم الطبيعة فهناك الأنوار طولية يعني كل متقدم هو علة المتأخر بل بخلاف أشعة النور العرضي بخلاف أشعة نور العالم المحسوس كنور الشمعة والشمس وامثال هذه الأمور بخلاف أشعة النور العرضي أشعة النور العرضي بخلاف العرضي يعني بخلاف النور العرضي وشعاعه وشعاع النور العرضي بخلاف النور العرضي هذا النور كنور هذا الكهرباء وشعاعه وهذه الأشعة التي الآن أضاءت هذا المحل فلا الشعاع حي ولا صاحب الشعاع حي لا النار حية ولا نورها حي عالم الطبيعة مطلقا حجرا شجرا أي شيء كان من مصادر عالم الطبيعة يسمى بالوجود العرضي يعني في الوجودات المتكافئة الواقعة في عرض واحد يعني كلها في عرض عالم الطبيعة فأنوار العالم العرضي كنور الشمس كنور القمر إذا كان له نور من نفسه كنور هذا الضياء هذه الأنوار كما وأن نفس النور لا حياة فيه كذلك شعاع هذا النور لا حياة فيه واحد مثل لا النور لنفسه عرضي النور جوهر للجوهر بل بخلاف العرضي بخلاف النور العرضي وشعاع النور العرضي فإنه كما ليس لشعاعه علم ولا قدرة ولا إرادة ليس له كذلك هذه الصفات فهو أي النور المعنوي وهو الحق سبحانه وتعالى قادر لماذا قادر؟ لأن الفيض علامة القدرة الفيض الإلهي هي قدرة الله سبحانه وتعالى قدرته الفعلية فهو أي النور المعنوي وهو وهو الحق تعالى قادر. لماذا قادر؟ لما له من الفيض والإشراف. وقلنا فيضه هي العوالم الثلاثة، عن الهيكل الإنساني فيضه بمراتبه الثلاثة: المجردة العقلية والنفسية والطبيعية. فهو قادر إذ القدرة. لماذا الله سبحانه وتعالى قادر؟ لماذا النور المعنوي قادر؟ لماذا تعليم؟ إذ القدرة هي الإصابة بالشعور والنشيئة. القدرة من أفاض، من فعل الفعل بشعور وإدراك وإرادة ومشيئة فهو قادر. والحي وهي الإفاضة. إفاضة لا لا لا الإفاضة. وإذ القدرة هي الإفاضة من الفعل والجريان، هي الإفاضة بالشعور، الإفاضة بسبب الشعور وبسبب المرئة، لا الإفاضة كإفاضة هذا الضياء بلا شعور ولا مشيئة. والحي والحال أن الحي والحي دراكا وفعالا بدا. الحي ما هو؟ كل ما كان دراكا، كل ما كان فعالا فهو حي. وإذا كان أنوار، وإذا كانت أنوار النور المعنوي، إشراقات النور المعنوي كال أنوار القاهرة العقلية وهي الملائكة، وكالنفوس شاعرة حية فعالة مدركة، فبالأوزى أن يكون صاحب النور، صاحب النور أن يكون صاحب النور حيا مدركا إلى آخر المسألة. فإذا بالأولى أن يكون صاحب النور مدركا إلى آخر العبارة. فالنور الذي هو الوجود الصير، يقول ما المراد من النور المعنوي؟ فالنور المعنوي الذي هو الوجود الصير وهو الحق سبحانه وتعالى حي. حي لأي دليل؟ حيث تعليلي، يعني والدليل على الحياة. حي حيث فيه، أي في النور المعنوي، أي في النور المعنوي وهو الوجود الصرف. لماذا الوجود الصرف نور؟ أرجو توجه، لا ننسى التعابير. لماذا الوجود الصرف نور؟ لأن النور ما كان ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره، والوجود الحقيقي والواجب بالذات ظاهر بنفسه مظهر للماهيات كما تقدم قبل أسطر. مظهر للماهيات بأي معنى؟ تقدم معنى، يعني مظهر للماهيات بلحاظ الوجود، فالماهيات متحققة بالتبع لذلك الفيض الإلهي وهو الوجود المنبسط. بل حيث تعديليون فيه، أي في النور المعنوي وهو الوجود الصرف، وجد أي الدرك أي الدراك والفعال، يعني وجد الدرك والفعالية في النور الحقيقي. بل حيث وجد أي الدراك والفعال وجد لمن؟ للنور الحقيقي. فالألف يا ألف، ألف كلمة ألف الفعل وجد. فالألف للتثنية، ولذا أرجعنا الضمير إلى من؟ إلى الدراك والفعال. هذا هو الاحتمال الأول في إرجاع الضمير. الاحتمال الثاني، أو هذا التعريف حيث وجد هذا التعريف، فإذا قرأناها وجد صارت مفردة، ونرجع وجد أي التعريف، لا نرجع وجد إلى الدراك والفعال، فنرجع وجد إلى التعريف، وتكون الألف إطلاقية. أو هذا التعريف يا تعريف أن النور حي ودراك وفعال، وهذا التعريف أو هذا التعريف فالألف للإطلاق واضح العبارة؟ وإذ ظهور الظهور هنا الكشف والانكشاف، الظهور هو ما كان كشفا وانكشافا. وإذ ظهور مرجع العلم، يقول الظهور معناه العلم، ما المراد من العلم؟ الكشف والانكشاف. الظهور هو الكشف والانكشاف، والنور ظهور فالنور علم. واضح المثل؟ الظهور هو الكشف والانكشاف، والوجود ظاهر بنفسه مظهر لغيره فهو نور، فإذا هو ظهور. وإذ ظهور مرجع العلم، لماذا الظهور يرجع إلى العلم؟ لماذا الظهور يكون علما؟ لأن العلم انكشاف الأشياء. العلم ما معنى انكشاف الأشياء وظهورها بين يدي العالم؟ وعبارة هذا معنى العلم، وهذا حاصل في معنى النور، فإنه منكشف لذاته، كاشف للحقائق الأخرى، كشف وانكشاف. وعلى تعريف شيخ الإشراق الشيخ السهروردي، وعلى تعريف شيخ الإشراق، ما هو العلم؟ العلم كون الشيء نورا لنفسه، يعني كون الشيء مضيئا لنفسه، أي علم الذات بالذات، أي علم الذات بالذات. كون الشيء، بل كون الشيء نورا لنفسه، يعني مضيئا لنفسه، أي حاضرا بعلم وتوجه إلى نفسه، وهو علمه الحضوري بنفسه، وهو علمه بذاته. وكون الشيء نورا لغيره، وهو كونه عالما لغيره، مظهرا لغيره، فهو أي النور، أي نور الحقيقي في قبال يانو، في قبال النور العرضي، وهو نور النار مثلا، نور الشمعة مثلا، فهو أي النور الحقيقي والهوية، الهوية بمعنى هذية الشيء، بمعنى واقعية الشيء، يعني بمعنى نفس الشيء. إذ النور الحقيقي والهوية الصرفة، أي والحقيقة والوجود الصرف، والحقيقة الصرفة الإلهية علم. لماذا الهوية علم؟ لأنها كشف وانكشاف، لأن قلنا الوجود ظاهر بنفسه مظهر لغيره، النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره، فإطلاقات النور فمعاني النور كلها منطبقة. وقف على صحة كونه كون النور الحقيقي، وقف على صحة كون النور الحقيقي مصداقا لهذه الأوصاف، صحة يا أوصاف الأوصاف الكمالية جميعا. النور الحقيقي علم، النور الحقيقي أيضا قدرة، النور الحقيقي أيضا حياة، النور الحقيقي سمع، النور الحقيقي بصر، النور الحقيقي كلام، إلى آخر العبارات. وقف على كون النور علما، على كونه مصداقا، بل وقف على صحة كونه مصداقا لهذه الأوصاف، صحة مصداقية سائر الأوصاف. يعني وإذا تمكنت من أن تفهم أن العلم أن النور علم، ستعلم أن النور يدرك أيضا، لأنه إذا كان إشراقا وكان ظهورا وإشراقا فهو فيض، والفيض هي القدرة، وأمثل هذه العبائس مثيل سائر أوصافه، سائر أوصاف له للنور الحقيقي. فالإرادة بيان لإثبات أن صرف النور يكون إرادة. فالإرادة ما هي إرادة؟ هي الرضاء والمحبة بالمراد. الإرادة هي الرضاء بالمراد، والحال الوجود الصرف عين الرضاء، والعشقي بذاته الله سبحانه وتعالى عين الرضاء بذاته، هو راض لأن كل شيء لنفسه رضاء. فالله تعالى فالنور الصرف راض بذاته وراض بآثاره، أي ومحب لآثاره، فهو إرادة. والحال الوجود الصرف المعنوي اللامتناهي عين الرضاء والعشق بذاته، يعني بنفسه، وعين الرضاء والحب والعشق بآثاره، آثاره أفعاله، آثاره هي أفعاله. فإذن الله سبحانه وتعالى لما كان رضاء بنفسه ورضاء بأفعاله فهو إرادة، فهو إرادة. بعد، والتكلم يعني والدليل على أن صرف النور تكلم، والدليل على أن صرف النور تكلم، والتكلم ما هو التكلم؟ هو الإعراب، الإعراب هو إظهار ما في الضمير. فلان أعرب عن ما في ضميره، بمن يعرب بما في ضميره؟ بالألفاظ موكلوا له. فزيدون أعرب عن ما في ضميره، الإعراب عن ما في الضمير بهذه الألفاظ. فالله سبحانه وتعالى أعرب عن مكنونه الباطني، أعرب عن ذاته بمن؟ بمن بهذه الكلمات وهي الوجودات الخارجية، فهو متكلم. والتكلم هو الإعراب، هو الإظهار عما في الضمير، الكلمات فينا تعرب عما في ضميرنا، الوجودات الخارجية تعرب عن الحق لأنها آثار أسمائه سبحانه وتعالى. هي إعرابي الإعراب عما في الضمير. فإذا عرفنا أن الكلام هو الإعراب عما في الضمير. والوجود يعني والوجود المنبثق وهو فعل الله سبحانه وتعالى. والوجود يا وجود، والوجود المنبثق، والنفس الرحماني، والهيكل الإنساني، والفعل الإلهي، عبر ما شئت. والوجود الذي هو المعروفية، هذا سبب الوجود، هو المعروفية، ليس الوجود ذات لها المعروفية، الوجود عين المعروفية. هذه كلمة دائما يكررها المصنف، ويريد منها أن يقول على أن الفعل الإلهي والهيكل الإنساني ليس ذاتا ثابتة بالحق سبحانه وتعالى متعلقة بالحق، بل هي عين الربط بالحق. والوجود عين المعروفية، والوجود الإنساني ليس ذاتا معروفة ومتعلقة بالحق سبحانه وتعالى. الوجود الإنساني عين المعروف، يعني عين التعلق، عين الظهور الإلهي، واضح؟ ليس متعلقة بالظهور الإلهي، هي عين الظهور الإلهي. وقال هنا المصنف: عبرت عن الوجود الإنساني بالظهور اقتباسا من الحديث القدسي: كنت كنزا نفسيا فخلقت الخلق لكي أعرف. الخلق نفس المعرفة، الخلق نفس المعرفة الخارجية، نفس العرفان الخارجي، لا وليس شيئا متعلقا بالعرفان الإلهي. والوجود والحال الوجود الإنساني الوجود المنبثق الذي هو المعروفية، يعني هو الظهور. الوجود هو المعرفة، هو المعروفية، يعني هو الظهور، هو الظهور لمن؟ هو الظهور للحق، فهو الظهور في مرتبة الخارج. هو الظهور والمحبة، لكن أي ظهور وأي محبة؟ والظهور هو المعروفية والمحبة الأفعالية، يعني هو المحبة الفعلية الخارجية. فالوجودات الخارجية كلام فعلي، وظهوره لنفسه كلام ذاتي. فكأن المصنف يريد أن يجعل لله كلامين: كلام ذاتي وهو ظهوره لنفسه، حضوره لدى نفسه، كشفه وانكشافه لنفسه، هذا كلام ذاتي. وظهوره بأفعاله هذا الكلام الخارجي التعليم. واضح العبارة؟ أرجو توجه في العبارة. والمحبة الأفعالية يعني الفعلية والإيجابية إعراب عن المكنون الغيبي. المكنون الغيبي هي الذات الإلهية، هذا إعراب عنها خارجي، هذا إظهار لها في مكتبة من أرجو توجه. الإعراب والإظهار للمكنون الغيبي أي مكتبة من المراتب الثلاثة؟ هي المكتبة الواحدية التي هي عالم الأسماء والصفات، ذي. والمكنون العيني أيضا، المكنون العيني هو صفة الوجود الإلهي. والمكنون الغيبي المكنون الغيبي شنو؟ هي ذات الحق سبحانه وتعالى في مكتبة الأحدية أو في مكتبة غيب الغيوب. والمكنون الغيبي أيضا إعراب وإظهار، لكن أي إعراب؟ بذاته لذاته إعراب وظهور، ظهور نفسه لنفسه تعالى، تجلي نفسه لنفسه تعالى، علم نفسه بنفسه وهو علمه الحضوري بذاته. فأرجو التوجه، فعلمه بنفسه كلام ذاتي، وعلمه وإظهاره للكائنات في مرحلة الأسماء والصفات كلام فعلي ذي. وهو والمكنون الغيبي الذي هو إظهار ذاتي، إظهار بذاته لذاته، التكلم الذاتي، هذا الكلام الذاتي. والكلام الذاتي ملجأ للكلام الفعلي، فاجعله مقيسا لما لم نذكره. فاجعل هذه التي تكلمنا عنها، يا تكلمنا وقلنا أن النور علم، وأن النور إرادة، وأن النور تكلم، وتكلمنا عنه. فقل أيضا إن النور سمع وبصر، يعني أن النور يستدعي السميعية والبصيرية لأنهما يرجعان إلى العلم. تكلم وقل على أن النور الصرفاء وحدة لا تتكثر ولا تتثنى، وهكذا تكلم وقل على أن النور قدرة، أن النور حياة، لأن من كان ظاهرا لنفسه مظهرا لغيره، وكان الغير حيا كالأنوار القاهرة والإسفهجية، لا بد وأن يكون حيا، لا بد وأن يكون فعالا، إلى آخره هذه الأمور. ولذلك أرسل ظاهر العبارة توقع الإنسان في الخطأ، هذه ولذلك لام فعلية لا ترتبط بالأثر المتقدم، يعني لا ترتبط بالكلام الذاتي والكلام النفسي، ترتبط بنفس الكلام، ترتبط بنفس التكلم. واضح العبارة؟ قال بيّن. يقول مكنون الحكماء عبرنا عن الفعل الإلهي بالكلام الفعلي في مقابل الكلام الذاتي، وسمينا الوجودات الخارجية الكلمات الإلهية. مرشلونة؟ فقلنا هذه الوجود المنبثق كلام إلهي، كلام فعلي، والوجودات الخاصة كلمات الله. عبروا، ليسوا هم فقط عبروا بهذا التعبير، القرآن الكريم عبر عن عيسى عليه السلام بأنه كلمته. فإذا الحكماء عبروا عن الأفعال الخارجية بالكلمة، القرآن الكريم عبر عن عيسى عليه السلام بكلمة الله، وعلي عليه السلام ورد عنه عن لسانه إنما كلامه فعله كذلك ورد عن علي عليه السلام. الآن جاء لي يقول ليست هذه مصطلحات فقط لنا، وليست هذه مصطلحات فقط وردت في لسان الشارع المقدس، بل هي مصطلحات وردت أيضا على لسان العرفاء. ولذلك يستشهد تأييدا لقوله، لأنه لماذا سمى وسمى الحكماء الفعل الخارجي كلمة؟ يقول سمى العرفاء الذات المقدسة بلحاظ تعين من التعينات، يعني الذات بلحاظ العلم مثلا، الذات بلحاظ القدرة أو بلحاظ الحياة أو بلحاظ صفة من الصفات الكمالية، سموها اسما. فقال الذات المقدسة بما هي في مقام الواحد في مقام الأحدية هي المسمى، والذات الإلهية بلحاظ تعين من التعينات، يعني بلحاظ كمال من الكمالات، وإلا الله سبحانه وتعالى تعينه محض وجوده، بلحاظ كمال من الكمالات هو اسم. والله تعالى إذا لاحظنا التعين الخاص بدون ملاحظة الذات، يعني لاحظنا الصفة بما هي صفة سميناها صفة، فارغ التوجه. فالمسمى هي الذات بما هي عند العرفاء، والاسم الذات بلحاظ صفة كعالم وقادر ومريد، والصفة بما هي كالعلم والقدرة والإرادة عبر عنها عند العرفاء بالصفة. وأيضا ما هو المراد من هذه الكلمة؟ يقول إذن العرفاء عبروا عن الذات بلحاظ تعين من التعينات، مثل من؟ عالم وقادر ومريد، عبروا عنه بالاسم. والاسم أحد الأقسام الثلاثة للكلمة أم لا؟ الكلمة اسم وفعل وحرف. فإذا حينما عبروا عن الذات بلحاظ صفتين بتعبير الاسم، فإذا الاسم هو من أقسام الكلمة، فإذا أطلقوا على الوجودات الخارجية وهي الصفات الإلهية بلحاظ الذات، أطلقوا عليها كلمة الاسم. فالاسم عندهم يطلق على الأعيان الخارجية، على الحقائق الخارجية، فقد أطلقوا الاسم على الحق سبحانه وتعالى بلحاظ صفاته. فنحن أطلقنا على الوجودات الخارجية وسميناها كلمة، هم أطلقوا على الذات المقدسة الإلهية وسموها كلمة بلحاظ صفاته. فإذا يريد أن يقول أن أطلاق الكلمة، سواء الكلمة بنفسها تطلق كما نحن أطلقنا وكما أطلق القرآن الكريم، أو أحد أفراد الكلمة كالاسم، يرجع إلى الكلمة، فإطلاق الكلمة على الأعيان والحقائق الخارجية ليس لغريبين، أطلق في الكتاب الكريم، أطلق عند الحكماء، أطلق عند العرفاء. أرجو التوجه، فقط كلمة واحدة. فإذا كانت الذات المقدسة بلحاظ تعين من التعينات عند العرفاء يطلق عليها لفظ الاسم، فإذا نحن قلنا الله عالم قادر مريد، هذا ماذا يكون؟ إذا كان الاسم هو عين ذاته المقدسة بلحاظ تعين من التعينات، فحينما أنا وأنت نقول عالم، هذا ماذا يكون؟ قالوا هذا اسم الاسم. صحيح مثل؟ فالاسم هي الذات بلحاظ التعينة، ونحن حينما نقول الله عالم قادر مريد، هذا اسم الاسم. فاسم الاسم هي الفاظنا، والاسم هي الذات بلحاظ التعينة. ولذلك يعني ولأجل إطلاق الكلمة على الوجودات والأعيان والحقائق الخارجية، نحن أطلقنا الكلمة على الفعل الخارجي، والحكماء والعرفاء أطلقوا أيضا الاسم على الذات، والاسم من أقسام الكلمة، فقد أطلقوا الكلمة على الحق سبحانه وتعالى بلحاظ تعيناته. ولذلك ترى العرفاء يطلقون الاسم علما على نفس الوجود الإلهي، على الذات المقدسة الإلهية، لكن لا بماهيته، بل ملحوظا بتعين من التعينات الكمالية كالذات بلحاظ العلم فيكون عالما، كالذات بلحاظ القدرة فيكون. فإذا يطلقون الاسم على نفس الوجود الإلهي، على نفس الذات المقدسة، لكن لا بما هي بل ملحوظا نفس الذات بتعين من التعينات الكمالية كلحاظ الذاتي مع العلم فيكون عالما، فعالم يقال له اسم عندهم، وقادر اسم عندهم. بل ويطلق العرفاء أيضا المسمى على من؟ على الوجود الصرف، يعني على الذات الأحدية بما هي على ذات الواجب، واضح؟ على المسمى، والمسمى على الوجود الصرفي ملحوظا بلا تعين، يعني بدون لحاظ الصفات، وهو مقامه، وهو مقام الأحدية. غرر في ذكر أقوال المتكلمين في هذا الباب، يا باب، باب عينية الصفات مع الذات المقدسة. القول الحق كما أشار وبينه المصنف هو أن الذات المقدسة الإلهية هي عين الصفات مصداقا، فلا تعدد في الحمل الشائع الصناعي بين الذات والصفات، الصفات عين الذات، والتعدد بلحاظ الحمل الأولي الذاتي، أي بلحاظ المفهوم. فنحن نلحظ لحاظات متعددة فنطلق على صرف الوجود بلحاظ بغض النظر عن بقية حقيقة لا تناهي الوجود، فنقول عالم، قادر، مريد، حي، إلى آخره. فالتعدد مفهومي والوحدة خارجية مصداقية. هناك كلام لبعض كما تقدم أن الذات مع الصفات متحدة مفهوما وخارجا، أي أن الصفات مترادفة معنا، هذا تقدم رده المصنف. وهناك كلام لبعض المتكلمين كالأشاعرة قالوا إن تعدد الصفات وانتزاع الصفات المختلفة كعالم وقادر ومريد وما شابه لها يدل على تعدد في المصدر. فالله هو الذات المقدسة وصفاته قديمة زائدة على ذاته مصداقا وخارجا، كما وأن صفتي زائدة على ذاتي وذاتي ممكنة وصفاتي ممكنة، الله ذاته واجبة وصفاته واجبة. وحنفا هذا كلام الأشاعرة، ويلزمهم تعدد القدماء ويردون بأدلة الوحدة التي تقدمت، وهو أن واجب الوجود بالذات لا يكون متعددا ولا يتكثر ولا يتثنى، إلى آخر ما خبر. وهناك قول للكرامية زادوا في الطنبور على قول المصنف نغمة جديدة، وهذه النغمة من باب التوهين لا من باب المعرفة. واحد يزيد في الطنبور نغمة لشبارة، لتفنن خاص، واحد لنهاية جهله يصبح يفرغ في الأسرار والأمور. فهنا إشارة إلى من؟ إلى هذه النغمة. فقالوا الصفات زائدة على الذات وهي حادثة لا قديمة، وهي حادثة لا قديمة. هذا بعد أشنع وأبلى من كلام الأشاعرة. وهناك كلام للمعتزلة وهو أنه تعالى بما هو لا يوصف بعلم ولا لا علم، لا بقدرة ولا لا قدرة، الذات بما هي لا توصف بالعلم ولا عدم العلم، وإنما تفعل أفعالا تلك الأفعال تنوب عن تلك الصفات. فالله يصدر منه فعل العالم وإن كان ليس موصوفا بالعلم، يعني يفعل أفعال العالمين، يفعل أفعال القادرين، يفعل أفعال الحي، يفعل أفعال الكذا، فأفعاله مع العالم متطابقة، لكنه ليس بعالم. واضح؟ فكأنهم أرادوا أن يفروا من هذه الشبهة أن الصفات لا بد وأن تكون زائدة على الذات، كأنه حينما نقول عالم، عالم مفهوم غير قادر، وهما غير الوجود بما هو وجود، فلا بد وأن يكون مفهوم عالم صفة زائدة على الذات عارضة على الذات، مفهوم عالم قادر كذلك لا بد وأن يكون من الأمور العارضة على الذات إلى آخرها. فجاء المصنف فردهم بهذه العبارة، فقال المصنف: هؤلاء كأنهم لم يلتفتوا أن الحقيقة من كل شيء هي تلك الحقيقة المتكاملة، والوجود مشكك، ففي مرتبة العلم ليس واجبا كما كتبته، وفي مرتبة العلم واجب. مثلا تقدم في باب العلم على أن العلم بمرتبة هو المفهوم المصدري وهو مفهوم العلم، وبمرتبة العلم كيف النفساني عرض من العوارض النفساني، وبمرتبة العلم يكون واجبا كعلم الحق سبحانه وتعالى. في مراتب العلم الستة تقدمت هذه المعاني على أن العلم هو للكشف والانكشاف، مفهوم العلم مفهوم الكشف والانكشاف، ولما كانت الألفاظ تجعل للحقيقة يعني تجعل لذلك المفهوم وهو يهوى مفهوم، مثلا كلمة العلم تجعل للكشف والانكشاف، أما كون هذا الكشف والانكشاف ذاتيا أو عرضيا، كون هذا الكشف والانكشاف كان حضوريا أو حصوليا، هذه خارجة عن معاني المفهوم. واضح؟ فلم يجعل لفظ العلم للكشف والانكشاف الحصولي الزائد العارض على الذات، بل العلم جعل لمعنى الكشف والانكشاف، وهذه مصادقه وهذه مراتبه، وكذلك القدرة وكذلك الحياة لم تجعل لشيء زائد على الذات، جعلت لذلك المفهوم ولها في الخارج مراتب. نقرأ العبارات: والأشعري من المتكلمين من أبناء العامة، والأشعري بازدياد يعني بكون الصفات زائدة على الذات مغايرة للذات في صفاته الحقيقية، يا صفات الحقيقية علم وقدرة وإرادة وذات، في صفاته الحقيقية والأشعري قائلة جاء ليعتذر من هذا الضمير. الأشعري مذكر، قائلة مؤنث، قال إنما قلنا والأشعري قائلة يعني والطائفة الأشعرية قائلة، قائلة التأنيت باعتبار الطائفة. يا بهذا اصطلاح جئت به من الحكماء أو من الأدباء، قال لا جئت به من الأدباء، كقول الشاعر وإن مالك، مالك مذكر كانت مؤنث، وإن مالك كانت كرام المعادن، فيقول هذا وجدته في من؟ في كلمات العرب، في كلمات الأدباء والشعراء من العرب. فإذا وإن مالك يعني وإن طائفة مالك كانت كرام المعادن، وإلزامهم أي الأشاعرة يعني وألزم الأشاعرة، وإلزام الأشاعرة من قبل غيرهم بالقدماء الثمانية مشهور، لما قالوا بزيادة الصفات على الذات وأنها قديمة ألزموا بما بتعدد الواجب، يعني أن الواجب لا بد أن يكون ثمانية. وقال بالنيابة، يعني شنو بالنيابة؟ يعني بنيابة الصفات، بالنيابة المعتزلة. ما المراد من النيابة؟ أي ذاته نائبة مناب الصفات، يعني تفعل أفعالا هي نتيجة أفعال الصفات، وإن كانت ليست موصوفة بتلك الصفات، أي ذاته تعالى نائبة مناب الصفات بمعنى، يعني أنها ليست لهذه الصفات ولا مكتوبة عن هذه الصفات، لكن بمعنى أن خاصية العلم مثلا، ما هي خاصية العلم؟ إتقان وإحكام الفعل، وهي وهذه الخاصية مترتبة على نفس ذاته المقدسة. الله ليس بعالم، لا يوصف بالعلم ولا يوصف بعدم العلم كالجهل، لكن خاصية العلم وهي إحكام الأشياء موجودة عنده، خاصية القدرة وهي الفيض والقيومية حاصلة عنده، نفس ذاته بلا صفة علم، بلا صفة علم حقيقة، أي أن ذاته لم تتصل بصفة العلم. وقد هاي كلام أرجو، وقد اشتهر هذا الكلام المعتزلة استدلالا منهم على أن الشيء قد تكون به خواص شيء وإن كان ليس به ذلك الوصف، وهذا وقد اشتهر أنه خذ الغاية والثمرات والنتائج ودع المبادئ والوسائل والطرق، النتيجة حاصلة أن الله تعالى يفعل أفعال العالم، النتيجة حاصلة أن الله تعالى يفعل أفعال القادرين، يفعل أفعال الأحياء، هذه موجودة إلا أن يكون حيا وموصوفا بالحياة حتى يلزم أن تكون زائدة على الذات ويلزم أن تكون عارضة، وأمثال هذه الكلمة لا نلتزم بها، يقول الأشعر، يقول المعتزلي بل وبالحقيقة يقول أولئك أي الأشاعرة ألزموا بالقدماء الثلاثة، وهؤلاء يلزمون بنفس الصفات، وبالحقيقة هم أي المعتزلة ناقون للصفات. لماذا نفوا الصفات؟ أي ملجئ كان لهم أن يلتزموا بهذه المقالة التي تستلزم نفي الصفات؟ قال ومنشأ غلطهم أي المعتزلة أن الصفة، يقول هكذا فسروا الصفة، لما جاءوا وفسروا العلم بأنه شيء عارض على الذات، فلما وصفوا العلم بهذا التوصيف وقعوا بالمشكلة، الله عالم، إذا عالم بشيء زائد على الذات يلزم تعدد القدماء، يلزم المحذور الذي لزم الأشاعرة، فنقول إذن الله يفعل فعل العالمين وليس بعالمين، فقط إذن هذا من التزامهم بأن الصفة زائد على الذات، والحال أن العلم معناه التوجه، والحال أن العلم معناه الكشف والانكشاف، ليس معنى العلم الكشف والانكشاف الزائد على الذات، الكشف والانكشاف الزائد على الذات أخذناه من علمنا النفسي، يعني من سيفنا النفساني، فلما قاسوا وفسروا العلم بالعلم البشري وقعوا في نطيفة في العلم الإلهي، العلم هو الكشف والانكشاف. وقد تقدم أن العلم له مراتب ستة، من مسألة المفهوم المصدري إلى مرحلة العلم الذاتي، العلم الواجب. بل ومنشأ غلطهم أن الصفة عند هؤلاء بتفسيرهم هي المعنى القائم بالغير، يعني العارض على الغير، القائم بالغير يعني ما كان عرضا من العوارض على ذات على شيء. فإذا كان العلم هذا معنى، القدرة كذلك هذا معنى، الإرادة هذا معنى، وما أقوف آخر، فكيف يعني وإذا كان فأتفعية، وإذا كان العلم هو الشيء القائم بالغير فكان من المعاني العارضة، فكيف يكون ما هو صفة ذاتا وحقيقة خارجية مستقلة، فكيف يكون ذاتا وحقيقة مستقلة، يعني كيف يكون واجبا وهو عين الذات، فلا بد وأن يكون أمرا زائدا على الذات. إذا قلنا زائد على الذات قلنا حادثة لزمتنا لوازم الكرامية، وإذا قلنا قديمة لزمتنا لوازم الأشاعرة، فإذا نقول الله ليس بعالم، الله لا يوصف بالعلم، لكن مو معنى أنه جاهل يفعل أفعال العالمين. مثل ويكون العلم، فكيف يكون العلم ذاتا مستقلة، العلم الذي قلنا العلم الذي عرفناه بالمعنى القائم بالغير كيف يكون؟ كيف يكون ما هو أي العلم الذي قلنا ما هو عرفناه بكلمة ما هو؟ فكيف يكون العلم مثلا ذاتا يعني حقيقة خارجية ووجودا جوهريا وليس بعرضي؟ لا يكون كذلك. واحد هذا فكيف استنكارهم ولم يتفطنوا؟ يقول استنكروا لكن لما قيدوا أنفسهم بهذه القيود وأن العلم لابد أن يكون عارضا استنكروا ولم يتفطنوا أي الأشاعرة أي المعتزلة أن حقيقة كل صفة كمالية لا متناهية هي الوجود. يقول العلم وجود القدرة وجود وأمثال هذه الأمور كلها ترجع إلى حقيقة الوجود. وإذا كان وجودا الوجود مشكك بمرتبة قد تكون عارضة وبمرتبة تكون هي حقيقة ذلك الوجود اللا متناهي كما قلنا في مسألة العلم أنه كفر وانتفاع. إذن هي الوجود والوجود والحال أن الوجود مقول بالتشكيك يعني قابل للشدة والضعف. تارة يكون الوجود وجود تارة يكون وجودا رابطا وتارة يكون وجودا رابطيا وتارة يكون وجودا مستقلا. الوجود وجود رابطين هي العوارض الرابط هو الوجود الحقيقي الوجود الجوهري هو الوجود المستقل الوجودات الإمكانية طرا في قبال الحق يعني إذا نظرنا إليها بأزاء الحق أقدر عنها بالوجود الرابط والحق هو الوجود الاسمي المستقل. بس والوجود مقول بالتشكيك فكل صفة له لذلك الوجود فكل صفة له لذلك الوجود عرض عريض فكل صفة له لذلك الوقت الوجودي له عرض عريض بمرحلة قد يكون الوجود عرضيا وبمرحلة قد يكون إنسانيا وبمرحلة قد يكون إلهيا وعرض عريض كما مر في العلم أن مرتبة منه من العلم كيفون مرتبة من العلم كيفون وهو العلم الحصولي القائم بالنفس وهي كيفية النفسانية أن مرتبة منه كيفون ومرتبة منه معنى المصدري وهو مفهوم العلم ومرتبة منه من العلم واجب بالذات وهو العلم الإلهي مثلنا. فإذا العلم ليس معنى قيام الشيء بالغير العلم كشف وانكشاف والكشف والانكشاف له مراتب كما تقدم في باب العلم بل واجب بالذات وقف عليه القدرة كذلك القدرة القدرة بمرتبتين قد تكون قدرة إمكانية عارضة على الذات وقد تكون قدرة ذاتية هي عين الواجب سبحانه وتعالى وكذلك القدرة والإرادة وغيرهما فإن هذه الأمور ليست صفة زائدة على الذات بل كلمة القدرة معنى واحد ومصادقها بلحاظاتها تختلف فالمرتبة الأعلى من كل صفة هي ما هي المرتبة الأعلى؟ المرتبة الأعلى من كل صفة مرتبة الوجود لها مرتبة الاستقلال الذاتي لا مرتبة الغيرية لأن كل ما بالغير القدرة بالغير لا بد وأن ترجع إلى القدرة بالذات العلم بالغير لا بد وأن يرجع إلى العلم بالذات وحل المجرد فالمرتبة الأعلى من كل صفة كالعلم والقدرة والإرادة هي حقيقة تلك الصفة بلا مجاز يقول إذا كانت صفة العلم فيه صفة حقيقية لا مجازية فأقول أنا عالم أنا قادر أنا وش كذا إذا كانت أي صفات التي هي بالغير إطلاق الوصف عليها حقيقي فإطلاق الوصف على القدرة التي هي بالذات إطلاق حقيقي إطلاق العلمي على العلم القائم بذاته وهو العلم الواجب بذاته وهو علم واجب الوجود إطلاق حقيقي. يقول أنت أيها الإنسان الذي جوزت لنفسك أن تطبق حقيقتك العلمي على من؟ على علمك الزائد على غادك، على علمك الإنساني، على علمك الثاني، على علمك التابع، على علمك العارض، فإطلاق العلمي حقيقة أو لا؟ لمن؟ للعلم الغير العارض، وهو علم واجب الوجود، وهو علم تلك الحقيقة الصرفة. فيقول حقيقة كل شيء، يعني لا العلم بالغير، العلم بالذات. حقيقة كل شيء ما كان ذاتيا، لأن كل ما بالغير لا بد أن يرجع إلى ما بالذات. فإذا كان إطلاق العلمي على ما بالذات حقيقيا، فيكون على ما بالذات على ما بالغير حقيقيا، فيكون إطلاق العلمي على ما كان بذاته أولى بالحقيقة. بل فالمرتبة الأعلى من كل صفة، ما هي المرتبة الأعلى؟ ما كانت قائمة بذاتها، ما كانت ليست راجعة إلى غيرها. بل حقيقة تلك الصفة، حقيقة العلم، ما كان قائما بذاته، ما كان واجبا بذاته، لا واجبا بالغير، بلا مجاز الإطلاق في الأفليت، وهو أحق بالإطلاق من الإطلاقات الأخرى. والألفاظ أكثر، هذه رد لشبهة، هذه كلمة والألفاظ رد لشبهة، كأن قائلا يقول العلم الصفة العارضة على النفس، فكيف يكون العلم قائما بذاته؟ قال من قال لكم في أي قاموس من القواميس العربية وجدتم العلم ما كان صفة لغيره؟ أي دليل عقلي قاطع قال أن العلم أو القدرة ما كان قائما لغيره؟ العلم معناه الكشف والانكشاف والإرادة، هذا قد يكون حصوليا وقد يكون حضوريا، قد يكون ممكنا وقد يكون واجبا. والألفاظ والحال، الألفاظ موضوعة للمعاني العامة. شنو المراد من المعاني العامة؟ أن العلم مثلا موضوع بالكشف والانكشاف، بغض النظر عن كونه حصولي أو حضوري، بغض النظر عن كونه واجب أو ممكن، بغض النظر عن كونه ذاتي أو عرضي، وما شابه هذه العبائر. هذه أمور لا ربط لها بمفهوم الكشف والانكشاف، هذه تحف الشيء بالحاضر الخارجي والمصداق للأمور للمعاني العامة. ونغمة الحدوث، أي حدوث صفاته الحقيقية في الطنبوري، أي طنبوري معرفة الصفات، قد زادها القائل الخارج عن مفطور، هذا خرج عن الفطرة مطلقا، تجاوز كل الموازين، أي مفطور العقل الإنساني. يا هذا الذي زاد النغمة في الطنبور تعيير وتقريع وتوهين، يعني تقبيح وذم للكرامية، حيث زادوا وقاحة وفضاعة، فجمعوا بين زيادة الصفات الحقيقية، فقالوا الصفات زائدة على الذات كما قالت الأشاعرة، لكن أزادوا على الطنبور نغمة، وحدوثها زائدة وحادثة، ولا يرضى به فطرة العقل. لكن الإنسان الفطري لا يقبل بمثل هذه المقالات، على أن الله سبحانه وتعالى بما هو خال من العلم، أحدث العلم فعلم بالعلم، خال من القدرة، خلق القدرة فتمكن، يعني يسمح الله سبحانه وتعالى ليس وجودا محضا. ثم أشرنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.